أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يكثر عند الناس كثيرا كلمة حضرتنا البركة بوجودك، فهل هذا من جنس المحذور في لفظة تبارك؟ لا لا، ما هو هذا تفاؤل، يعني تفاؤل ما في بأس. نعم، الممنوع أنك تقول تبارك علينا ولا تباركت علينا،